هناك مقولة مشهورة بين الناس: الله ما شفناه وبالعقل عرفناه. إن هل هذه المقولة صحيحة أو غير صحيحة؟ هو لا شك أن العقل يدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير. فلا شك أن العقل يدل على أن هذا الكون بما فيه مخلوق، وأن خالقه عليم قدير حكيم سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الصفات التي لله جل في علاه. لكن هذا من حيث الجملة، لكن الله جل وعلا بأسمائه بصفاته بأفعاله هذه لا بد بالوحي عرفنا سبحانه وتعالى، وليس بالعقل. العقل يثبت كلمات عامة، أن يقال الله له صفات الكمال والأسماء الحسنى، كل اسم حسن فهو لله، كل صفة كمال فهي لله سبحانه وتعالى إن كانت تليق به، كل صفة نقص لا تليق بالله لا نصف الله بها. هذا العقل نعم يقول هذا الكلام، أما معرفة صفات الله على التفصيل هذه مجالها الوحي وليس العقل، وإنما الوحي. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إياكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قبلها: ولا تقف ما ليس لك به علم. فنعم الله تبارك وتعالى العقل يدل عليه، ولكن عرفناه بأسمائه وصفاته وأفعاله بالوحي وليس بالعقل. والله أعلم.